كانت الساعة تقترب من 8 مساء ركبا سيارتهما وانطلقا إلى نهج لوكسمبورغ. ظل الباب الخشبي السميك موصدا، ولما يأس قرر الذهاب إلى مركز الشرطة الأقرب. وقبل أن يصعد إلى الطابق الثاني حيث توجد، توقف رجل الأمن عند باب الحارس. لما سأله عن ليلى الحمراوي قال إنه لم يرى مدام ليلى منذ 2 على الأقل. هاربون يعيشون حياة عادية، ينصهرون في المجتمعات، يذوبون، وعلى مدى سنوات يظلون يحملون أسرارهم. هي أسرار رهيبة، ذكريات لا تغمض لها جفونهم. يبرعون في التمويه، يتخذون هويات زائفة، يتخفون، ثم يأتي يوم تنكشف فيه الأسرار وتسقط الأقنعة ويقعون في قبضة العدالة. هاربون قصص مستوحاة من الواقع، كتبها ويقدمها عبد الصادق بن عيسى. لغز ليلى الحمراوي، الحلقة الأولى. في 6 أبريل من العام 2005 كانت فضيلة بن رابح على موعد مع ابنتها ليلى الحمراوي في ساحة برشلونة في تونس. كانت ليلى المتزوجة من محام والتي تعمل في أحد أقسام وزارة المالية على موعد مع طبيب الأسنان في حدود 2:15 بعد الظهر، وقد اتفقت مع والدتها على اللقاء في 4، لم تكن قد التقتها منذ نحو 10 أيام. مضت الأم فضيلة إلى ساحة برشلونة. كان يوما ربيعيا، خرجت المرأة من منزلها في نهج سيدي البنا، ثم سلكت نهج الجزائر الذي أفضى بها إلى ساحة برشلونة. لما وصلت كانت الساعة تقترب من 4، هي دقائق وستأتي ليلى. ليس بعيدا نهج مارسيليا المتفرع عن شارع بورقيبة حيث توجد عيادة طبيب الأسنان، ولكن ليلى لم تأتي. جاوزت الساعة 4:15، تعلم فضيلة أن ابنتها تحرص على احترام المواعيد. طردت عنها القلق الذي بدأ يتسرب إلى قلبها، قالت ربما تأخرت عند طبيب الأسنان. في 4:30 لم تظهر ليلى. الآن اكتسح القلق أحشاء فضيلة، هي تعرف عنوان عيادة طبيب الأسنان. بعد 10 دقائق كانت في باب العيادة. أبلغتها السكرتيرة بأن ليلى لم تحضر إلى موعدها في 2:15. سألتها فضيلة إن كانت اتصلت لتعتذر. لم تتصل ليلى بالعيادة. كانت ليلى قد تزوجت قبل أشهر من ابن خالتها مهدي حنينة الذي كان يعمل بوزارة الخارجية، وتم تعيينه قبل 2 في إحدى القنصليات بفرنسا، وكان مرتقبا أن تلتحق به بعد إتمام الإجراءات الإدارية. بعد أن غادرت عيادة طبيب الأسنان توجهت فضيلة إلى منزل ابنتها. كانت تسكن نهج لوكسمبورغ المتفرع عن شارع جون جوريس. قرعت الجرس مرات متتالية دون أن يأتيها جواب. الباب الخشبي السميك ذو اللون الداكن ظل موصدا. عادت فضيلة أدراجها، كانت ترجو الله أن يكون السبب خيرا. لما عادت إلى البيت كان زوجها بالعيد أبو ليلى قد عاد من عمله منذ 2. كتمت القلق الذي ينهشها من الداخل. مضت إلى الهاتف وركبت أرقام منزل ابنتها الوحيدة. ظل الهاتف يرن بلا جواب. كررت الاتصال 3 أو 4 مرات. بالعيد منهمك في قراءة مقال استهواه في صحيفة محلية. اقتربت منه، ما زالت تتردد هل تخبره؟ ثم خاطبها صوت من أعماقها، لم يعد يجدي التكتم، يجب أن يعلم. قالت له تعلم أنني كنت على موعد مع ليلى؟ دون أن يرفع رأسه قال إيه، ولكن ليلى لم تأتي. كان يواصل القراءة في صمت. هل سمعت؟ ماذا؟ ليلى لم تأتي، ليلى لم تذهب إلى طبيب الأسنان، ليلى. إذ ذاك فقط رفع رأسه، أزاح من عينيه نظارتيه. وهل اتصلت بها؟ ذهبت إلى منزلها وطرقت الباب، لم تكن هناك. ومنذ عدت اتصلت بها 3 أو 4 مرات في هاتف منزلها ولكنها لا تجيب. لا أخفيك أنا قلقة. كانت الساعة تقترب من 8 مساء. نهض بالعيد من مكانه، على الطاولة كأس قهوة سوداء بقي فيه نصف محتواه ومرمدة بها ثلاثة أعقاب سجائر. قال الرجل: يجب أن نبحث عنها، أنا ذاهب إلى منزلها، أنا آتية معك. ركب سيارتهما وانطلق إلى نهج لوكسمبورغ. ظل الباب الخشبي السميك موصدا، ولما يأس قرر الذهاب إلى مركز الشرطة الأقرب. أبلغ عن غياب ليلى، وقد قرر رئيس المركز أن يرسل معهما أحد مساعديه إلى شقة ابنتهما. وقبل أن يصعد إلى الطابق الثاني حيث توجد، توقف رجل الأمن عند باب الحارس، طرقه فخرج رجل يميل إلى أن يكون نحيلا، كان فيما يبدو في الأربعين. لما سأله رجل الأمن عن ليلى الحمراوي، قال إنه لم يرى مدام ليلى منذ يومين على الأقل. استنتجت فضيلة أن ابنتها اختفت في اليوم نفسه الذي تلقت فيه مكالمة هاتفية منها، يوم تواعدت على اللقاء يوم الأربعاء في ساحة برشلونة في حدود الساعة الرابعة. قال الحارس إنه شاهدها للمرة الأخيرة يوم الاثنين مساء، لا يذكر الساعة على وجه التحديد، ويظن أن يكون ذلك تم في حدود السابعة مساء. سأل الضابط: هل لديها سيارة؟ نعم، قال الحارس. هل هي في المرآب؟ لا سيدي. كانت فضيلة وبالعيد يتابعان الحوار في صمت، ثم قرر الضابط الصعود إلى الطابق الثاني. كان الحارس برفقتهم. التفت إليه الضابط وسأله إن كانت لديه نسخة من المفتاح. رد أنه يتوفر على مجموعة من المفاتيح قد يفتح أحدها باب شقة ليلى. لما رأى أن الضابط أبدى موافقته على إحضار تلك المفاتيح نزل مسرعا. بعد أقل من 10 دقائق عاد يحمل معه عدة مفاتيح علقت في خيط سميك. أشار إليه الضابط أن يحاول فتح الباب، ظل يراقبه. عندما أدخل المفتاح الرابع انفتح الباب. تقدم الضابط ثم تبعه بالعيد فزوجته فضيلة. تخلف الحارس وظل بالباب وفي يده تلك المفاتيح القديمة. كان باب غرفة النوم مواربا، دفعه الضابط فانفتح. كان السرير موضبا كأنما لم يستعمل. هل لديها خادمة؟ نعم، قالت فضيلة. أضافت: إنها امرأة تأتي للاعتناء بالبيت 3 مرات في الأسبوع. لم يعلق ضابط الشرطة. في الحمام اكتشف جثة، كانت جثة امرأة مجردة من كل لباس. طلب من بالعيد وزوجته ألا يقترب. وراءهما كان الحارس يشرئب بعنقه. ماذا هناك؟ سألت فضيلة. إنها جثة امرأة، صرخت فضيلة. بنتي، بنتي! كانت الدموع تأتي من عينيها غزيرة بينما أسند بالعيد ظهره إلى جدار الممر. أخرج الضابط من جيبه هاتفا نقالا، سمع يتحدث إلى مركز الشرطة يبلغ عما تم اكتشافه، ثم أغلق باب الحمام ومضى الجميع إلى الصالون. وصلت سيارة إسعاف وسيارة شرطة، بها رجال من مصلحة الشرطة العلمية ومسؤول من النيابة العامة باستئنافية تونس. أخذت للجثة صور على الحالة التي اكتشفت عليها، ومضى رجال الشرطة العلمية يمسحون المكان، يبحثون عن بصمات وعن كل ما قد يساعد في كشف الحقيقة حول وفاة تلك المرأة. في الظاهر كان يبدو أنها ماتت بسبب تسرب للغاز، ولكن تلك الفرضية ما لبثت أن استبعدت بعد أن تأكد المحققون من أن جهاز تسخين الماء لم يكن في وضعية تشغيل. ما الذي حدث وكيف؟ في الصالون تكاد فضيلة تفقد صوابها، تهذي بكلمات غير مفهومة. ولما أخرجت الجثة من الحمام ووضعت على الحمالة اندفعت مسرعة إلى الممر. اعترضت سبيل رجلي الحماية المدنية، كانت تصرخ: أريد أن أراها، أريد أن أرى ابنتي. كان الضابط يراقب، ثم أشار إلى رجلي الوقاية المدنية أن يتركاها تنظر. رفع الغطاء عن الوجه. توقفت فضيلة بينما كانت تهم بتقبيلها، قالت: ليست ليلى، هذه ليست ابنتي. على الوجوه الحاضرة ذهول، وهرع بالعيد، نظر إلى الجثة وقال: